رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث والعشرون ما صله الشيخ فوزان حفظه الله. الدنيا فيها كيف فوزان كثير كثيرا ما يعرض لبعض الناس توسن زوجه من أقات من غير عرف البدعات كثيرا ما يعرض وزون كذي لبعض الناس قليلا ما تؤمن كثير لا كثيرا أبي أشوف أن إن دربادي كتوسنا بيشي تانا إن دربادي نمتا كتما كترساو أمي أجي جمع ركاو من الناس أنا بيشيانا هلاك العلمي يا علم على كتال علم ما على النار ودد ممطات يعني زيادة في الوجة بهي بهجة من دلنا تتمارينه إنيا كتران بكران كتو علم تمر نقطو هلافتنا يبزاب بنا للناس الذي خلقت العلم على ممطات على الدين أو قناة كبيرا اندال وقف اندال وقف ممطات على من تلقى رهينا بكران سنجدي حجة يبزاب بنا سامسوكا حجة عند يبزاب بنا خلقت العلم على ممطات على الدين تلو يميل عندنا نصاري كربار المسؤولية التبليغ علم المدرسة لفتنا كبت له وإسرائي نفسي لازم أصدر مما يجعله من هذا القاسة والبعض وهلاته وعلبان يتوسع من يحجبون عن طلب الدين يتوقف عن علم كمقرات فمي قال الأشعون أمدي علمي كان قال هذا علم المشيء كمقرات مقرام قدر أصدنا يبزابنا المدرسة لفتنا المسرعة ملاسنا المنصرة ملاسنا خلاني بزابنا مقرات اللبن هلك فعلم متعاد اللبن متعدم اللبن يمه يتعلى فما توجيهكم لهؤلاء من يلعلوا بان المكرال النزه مثلوا الشيء لا ما هذا القو ما هذا القو ولا تشون ويمدى ما توستنون علم كمقرات يجمعون أي يتوقفون عند علم دائكر ما هذا القو يتعلى يهمسنا عند علم فما توجيه كل هؤلاء للنفس ميساتوت سمريتنا مكر من ذلنا جوابات يوسوسنا الشيطان وسوس انداب ترى ما ترى من الشيطان وسوس بذوك قرى لفسني بذات عليه وكما فعل ببعض الناس بذوك قرى إنا لفسني بذات من الشيطان بذوك قرى مقراته يقول لك لا تتعلم إن إذا تعلمت صار هجتا عليك فقرر ما انت له هجه على مقرات شاء الله اذن على وقوع بالسن فجاجات الله ينكر هذا الفرق اذن بلو خروج في سبيل الله كلا مقرات الله ينكر هذا ينكر بلا عالم من ناكر عالم النار بعد الله ينكر بلا عالم لا تشود هذا يدرون تلفوا اربع مثلا ثلاثة مثلا أي عبد السبب هذه شيء كرو علم تفسير ناومي كراه من بيا جلني كلا كرتا شهود والبر وأنا أقول هذا لن جئ إلى الذين لا يجزي ما ترى إن لا وبقاؤك في الجهل بجهل لا مقرات ما وجود ربا وتيال أليس هذا هو الجسد أليس إيه بعد ذي مر الجاهد الله علي بوش بالبس كذا هذا مقرات تكسر على مقرات الراس والجاهد الله بعد ذي كونك تبقى في البدل المذكر مونه والعلم موجود العلم يتجن يستعلى والعلماء موجود لما أتبسف يال مستعلى والدروس قائمة درس نيتا وتتعطفه بي مدرسة وبي اكثر وبي قوتا ويال بي كبابي هذا أشد خطران إيه هذا قاو كبت دلال مين كونك تأتي إلى درس العلم وذا علم ولا دروس العلم مكريا ومتع وتتعلم ذكراننا وقال لا تعملوا بما علمت لكن وذا علم ذنب متع قرته بقرر عن نجر كم ما ترى وانجل علموك إيال مدرسة إيال كراته إيال على ما قراته وانجل بالله جزرا أنت كقرر على سنة بذات دنيا للذلة علموك إيال يما قرأ جل جاهل ما يبونا مقراته وانجل أدى قلب الأركان أرتى فإلمك ما استرابت وانجل يبالطان لم لكون الإنسان بأبئه عنده تقسير في الأعمال يتولد المسيح بتفطره ويسرع جسمتنا لقمة نور بسعاد تنش إيه على الإله وانجل بنورهم قال لهم هذا إذا السلام يمكن الزعب خايا አውቃ ትንሽ ልትራ ይሻላል ሳታውቁ ተጃጅላ ከምትቆይ ማለት تقسيم في الأعمال وعند بعض الزمان وجلسنا فإنه إذا هدر مجالس الذكر يا ذكر يا ذكر علم كرابات وطاوش معلنا ما دوش كمتا محضروش كمتا والدروس العلمية علم كرابات لما وزن في بوجه لبعض المسيح يرجى له أن ينتبه ربما لبان يكجل ويتوب خسيطات من أخطاء خسيطات وتولي هذا الجمع ويرجى إلى السورة كبتان للملف الشلال فهذه الهلاك حياة القلوب عتلا نذي هلاك للموت يقلب رياو ناسو يا هلوت منفس متادشا هكمنا سبيشالي يا لبونا هكمنا يسن لبونا بشتا مادنيا مشاريا مدانيا نو فلا سدانك شيطان شيطان لا يتلك علمنا في علمنا فإتركل وتعلم العلوم الشرعيه شرع علم كما ما اندايكلك اندايكلك يا ذيش بذ بيشتا اديك قرارات من رزقنا اذا لم قال قال تروا بعدا لي في كبتي مكراته لم تجيش عندي ساكر تو ارجع فكر الى فروسي سن وضع فكر ما مكر له كيلا ابليس برضو على تقام اذا شيطان تاكتيكال تاكتيك سيستماتيك وهذه الوسوسه يا ذيش هو وهذا اندايشنغل اتشوت قرا ሳይቀራ ሰውዮ ማለት ነው ተጃጅሎ ካለ ከሚገናኝ አውቆ እንከቢያ ጠፋም ሸካ ጎስ የለበት ወይም ደሞ የተወሰነ ይሰራ ኮል ይሻለዋል ደሞ ምን አለ ተወሰነ ያደርግ ይችላል ስለሚያውቁ ማለት ረሶል ሊሆን ይችላል ያ ስለሚያውቁ እንታ ወይም ሆነ ሲሰማ ይባላል ተወሰነ ያደርግ ይችላል እና ደማ አንዳንድ የሆነ የሚሰማው ነገር ይኖር ይችላል ጃይን አለው فاقد الشيء لا يوتيه جهل أدقان فهم الجاهل كذبوني يبالان قال أهل السمال كذبا سنان نتاثر ونوام سايعوك بغدر كمنيك باقي نهينا أوقو ما تفاتو قال لأنه شكري لهم مرضى يدل مغضوب عليهم أوقو ما يسرون قل من دلناو إيه سيستم أوقا أوقف سرع إشاء الله نيهان وقسن لالله كاركا توفيق سرعون الله لردك الشلالي እንዴ እንደዛ ብለ ከመጣው አውቆ ወለው አውቆ እንኳን ያጠፋ ለምጣረሻ ማለት እይ የልጥ ጥርቦታ አላህን እንግድ ለቂፋቱ የመለመን ስልጡ እንኳን አቅበታ ላይው ሌላ ቢያ ማለት ስለተቼ የማያው ለቂፋቱ እንዴት ጠይቃ ያው ነው ሁሌ ያው መሸም ጠባብ ሁሌ ያው ይናወቀው ይመለሳል ተወታ ረጋል ካወደ አለ ለመመለስ እንኳን ያቅበታ ባውና ዲማ ለዚ እ በጣም አደጋ ነው ሰላም ለይታ ቢከራው ጀልብኛ በሚለው ቆራው ነው ተላፍ ነው ሲል ደግሞ ተናጋሪው ተሰነቀው በኋላ ባይቀራው ቢተው ሱብሁን ከቀራ ብዙ ከቀራ ሁጀ በዳብኛ ይወጣላ ማፈፈገና መንሸራሰከውና ያ ሁሉ ቆማ ለይ ንገ ካርቶ ሆነ غير فرض العين لما قلنا فرض الكفايه قلنا فرض العين باشر سلا اكيد ابا ودي شنو مكافيو بجمله مكافيو سلا ثلاثه لذلك بعد الاثنين سمعت ثمان عزيز ايه اربع مكافيو ايه بس لو كان كذا كان ممكن اصلا ሰውዬው ወጃው ቢናዶ እልምቲቶ ማይሩን ነው ከዚህ አስማን ፋፈንቲ እብሮቱ ማካሰራ ይከብዳ ነው እሱማ እብሮ ሩቁ ማካሰራ እንደ እኛው ራስ ሩጭ አቋቁ ነው ለማዎች ባንዱበት መቅራቱቶ መቅራቱ አደጋ መጣብኛል ቢሉ መተው ራሱ ወጃ ነው ባለው ከዚህ አቋያ እንዲያስነማ አውቆን ያዛማ ሳውቁ ሚያጠፋው እኮ ነው ለማለት ያማይ ከብዳል ያይ ያይ سؤال السادس والعشرون هذا ما تنهى قياس نرجوني فليلتكم كارسون كتلا أنت بيننا موقفنا أقامات مستبرار منك من فرق فرقة الشباب فرقة الشباب كشباب وزببتها فرقة فرقة تفرق مالا وطلبة العلم درساوه كبفتاتنا الشو أقامات من النوسط حول مواضيع تشديم أنت لدي العلم حول مواضيع أجنداء الزوريا تصدي عن بلد حلما وهذا كما فلك حول مواضيع تصدهم عن بلد حلم عفوا حول مواضيع أجندة وزوري أو إيش تصد عن حلم كما قرأت يملك لك الواتشو قهون أجندة وزوري أجندة وزوري أجندة وزوري يسباب مبتاتنا أجندة أقوامات جديدة مجد شبابوتو أقوامات تلايسو كذا علم كبغات كالكلوات شوال برسا برسات شوال جديد طعني أدرق عنده فمن ذا يفيد من ذا يتقاكم أرغو تعالى إذا لا بذينا قال لا إنا أقوامات من اندهوني مكرون عال اللي مكرون تصفلنا أدرق عنده وتجعلهم ينارون من بعض العلماء عندنا ما أوش كبر اندينا قد أرغات شوال من مقصاي نوراتو اندي زلفو اندي وريفو اندي طائن اندي بديو كمان شاهد من هؤلاء الجهالة الغدادية رتباء الحجوري كلهم علماء ما شاء الله علماء يتكلمون كيف شاءوا في العلماء على كل من أنكر عليه وإذا أسلموا لآخرين أيه كما هو هذا مناسب له لا توصلوا وقنا لا يلجلوا وقنا له وكل من خالف إليه الهجوري يطعنوا شوف طعنوا على شيخ وبيد الله نبي سليمان الجابي إيش الذي كان رئيسا في الجامعة المدينة المنورة ينبر وكذلك محمد المدخل الذي كان رئيسا الجامعة أستاذا في الجامعة الإسلامية المنورة وكذلك عبد الله البخاري وكذلك محمد المدخل وكذلك إيش سبحان الله محمد عبد الوهاب الوسطاني معلم ومؤدب يحيى الحجوري الخديج وذلك عبد الرحمن العدني هؤلاء علماء اليمن من دولة ايش يحيى الحجوري ردوا عليه وليس يساويه في العلم فضلا من ان يعني يفضلوه عليه بدهم هؤلاء كلهم بدهم هؤلاء جهلا ولا يستيقون ذكر اسمائه في المجالس مثل هذا مثل هذا نبي علي بوش أجو إن دي أدسوا بيشاوكا من النسون ليشارسة نبي أي تجاه إن دي أدسوا هاتو الناس إن دات الهاتي بوش أيد الناس يوش نجو ليلة بآلم لأوقع شورا نكفل أجوال سراء شوي بس أكشرا بل شيخ ربي المدخل هؤلاء لما أخذوا على شيخ يحيى بدوا مبتدي مبتدي بل ليس تبديء هؤلاء الجهال المقلدة الأمي وإنما العجب من يهجور نفسه حيث يقول لهم أعوذ بالله أخذاه الله والله يخشى عليه يخشى عليه من الزندقة الشيخ عبيد الجابري زين من منافق وانا بقى الفرادة تقولون يا رجل يا رجل شفت كيف انت نادى امو يا عبد الله عبيد سلول يسو درسانه هذا وشيكون شيخ ابو محمد عبد الوهاب الوسطاني يا عبد الله عبيد سلول رئيس المنافقين درسها إنا لله إنا إليه راجعون شفت كيف؟ هي هذا قانو هي هذا قانو منافق منافق ابن نوال يهودين ابن نوال ميل أمة سويوا تأويل وإلي نور بشلال ويم تساستون ومشلال يعرفنا يعني يتوقفون في مسألة تكفير بايوان ما سويوا منا قروا سبتزا ستا وتكفر من هذا رسل يذكرون بنبي الله تعالى ما ذاك كفر إلى الله يا نبي هذه كثيروا وهي لو كثيروا هي جل ما رأت سيئك هنا قل له وهي لو يجي هي كفر من أدرس إلى الله يا ولم نعني أننا كفروا بل نبدئوا ونهزروا منه ومن أتباعي وأمثالي وأشباعي ومؤيدي انقل يهو يؤثر من ذلك يا رجوري ويا رجوري تعرض لإرث رسول الله صلى الله المطهر المقدس وهم يغضبون لإرثها ايش يا حياء اترك يحيى والله لا يسألك يوم القيامة أن يحيى وإنما يسألك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعرى يعني جنيت عليه أو ظلمته فإذا أسلم لآخرين لأن هذه مسألة من قبل أن قد دينات نسيب في الذين يقرأ أبراد الله وقد تفشل فون تستسر عشتال لك بطعم فبستال لك تنسر أفال لك بين طلبة الليل من ذلك فما توجيهكم في ذلك أن شو مثل قصة مريض النار مكر بس من جنة مثل يا كرم الله جواب أنت تسر عشتال تنسر أفوان هكذا قدر فعل ያያጁ ለቀቀው በኢንተርኔት ተለቀቀው በተለያየ በካስቲል በዲም ተለቀቀው በታባ በክታበ በካንዘስ ሰሚን በሚላው በክታበ ጁማአ በሚላው የተለያየ በተለያየ አካባቢ ባድረቦ ተሰጣው በደይተ ሸርቀ ተሰጣው በኩዘ ተሰጣው كذلك بدمج ያደረገው ያ ሁሉ ማለት ተበታተ جواب يوم ان كان اهل هذه البلاد يذكر سووس يهونو بهونو كده በነበሩ ጊዜ ሙርተዲቂን ቢወከላ ማውሳቸው ጋር ትስሩ በነበረ ጊዜ ማለት ነው። የሱዲያ ማለት ሸባበን ወሺ በርሺ ሽማግሌ ነው ወጣቱም ኮለማውቻቸው ጋር ቁርኝትና ትስር በነበረው ጊዜ ካነት ራስተነ ሁኔታ በጣም መልካም ነው ተቀጣ ነበር ምንም ብትብት አልነበረም። ወካነ ላታቲ ኢለይም افكار من كفار ليو املاك اي مقام ነበር አሁን አልኩ መቁሩኑ ነው እንጂ ሸባባ ለሺአ ወአል ያ ነገር ደፍቶ ተቀመጠ ቁርአን ያ ደፍቶ ተቀመጠ ايها الذين الزام مقهور مكتفين يسو مريدو تدبقوا عندهم سوز مطالب يادرقوا بطان مسألة تدبقون يا الله مقهور زان عقلهم وطا مدركة مدركة ستطور ويبدأ مهلكة فالإذن كنت لنا سراء دل رزالة لأن العلماء الذين لا يقدروا يتكلم أمامهم متوفرون في المملكة العربية السعودية حيث في المسجد الحرام تجرى حلقات علمية في كل ليلة أكثر من 12 كمسي كاسرا أولاد وانبرا بلد حركة الإسلام كل ليلة نعم دينا شكرا وشال هو مدرة صوفية مالك أهباشن بوضا إلا من مقفور لا تمسس تأتي تمسس صوفية لا تمسس تأتي ولا شيء عالج تمسس تأتي أهباش عالج تمسس حدادية جمالية عبدالية فأنه إيش حدادية يهيوية عالج تمسس تأتي تدبك أبا بيتوا كالونا بالسلام لأن الدولة دورة الإسلام ودورة السلف ودورة العلم العلماء والأمراء يعملون سواء لنصر الدين وإقامة الهدود على المتلصفة والمؤتدين والتعلم وهذا هو السبب في الوهدة بعد الناس مشنات الهيل والتعلم عند لمهم كونت ليلة فكرة إبت أمر علماء شماك الليهم والتعطوم علماء التعطوم عند سرون أبدا وكان يثق بالبورا ما وتشاش يتلامنوا نبه وكان بمريو تشاش وقال ان باب له بني غور علماء فلان الشمالي بسال بورو يتلامنوا نبه يعني فكراني با نغمن سوريات سرغو غبان نبر وكان جماعه عند الجن نبه ولا هذه طيبه طول ليت على نبه حتى جاءت الافكار من الذي فكره وسمت من الخارج وج على سبيل اشكاس القادمين حضروا لعمره لزياره لطلعي من السعودي عند بني مات ملكو نو كامي مسوج غير هي فكره عامه مثل ساعات الكذب قائم المسلمين يا محمد بن سالم الله التي عمت وطمت البلوى بها يصاب لا اجيان الدرسنا كاتت اكل يتقلله من تساؤل في البقائد مغرارات عندنا ونراث امن السلف كما السلف الثاني مذنبل ما شرع ويصير كذا تبليغ تبليغ متاخر وغيره صلى الله عليه الله سلام ارجانا او ان سبيلي بعد الكتوكان دان متحفتوش مكينات بالنسبة مكينات متى او بعد المجلات بان دان مجلاتوش ما متحيتوش مثل كتب الإخوان المسلمين قبا وما أكثرها من أبزاد ومثل المجلة الإخوانية القطبية ايو مجلة الإخوانية إخوان الزماوية ونش متحيت القطبية تسمت بالسنة شوف وقد تستسموا في الأسل يعني بسنة تمت تطرح ونسيه فكرة بالترامي وقد تستسموا في الأسل مرز ما لنا وبمار لا يتمره مرز بمار لا يتمره بكل هذا النسو ينسو لاشو مرزنا وكل سمو سنة بلو تعالى فعلا ويساتي كري الكلام عن صاحبها سلسة جريدة مجلة بالبيتها من ناقل المعبراري مدعنا وكشف أوراقي ورقتون السن إن شاء الله مدعنا وتلقاها الشباب اهل الانجلي مسئل نزير عيوش من كتابه تقبله وسكر فرق الهين اتمتع لان هؤلاء الشباب نزير القاتل الذين شدوا امعلمه التالي كما ينزل فيه افنجد النزير القاتل في الدعوة دعوة مادرك انما تعثروا يتمرز مستقود بهذه الافكار الوافدة من الخارج فخارج بمتو النزير مكفوبهون عملكاتهم شلنا اكايدوش كما استطاعوا القاتل اهل فكرة الرامد الجمالي فكرة الإخوان المسلمين فكرة جمع التبليغ بتوسطنا يعني تقبل الجمع. ورقوا هم قال له سبب ورقه طافهم كل من جاي كان راغب على ما اما دعاء الدعوا ادرك الشباب الذين بقى على سيره العلماء كلامه اتشاؤوا قاعد تستر بوفر يقوي وطاتوتشنا ذروتش دعاءوتشنا شبابوتش ولا متفلا يكتب بالشيء في الواسط الوالد كوتش بقى ذروتش في كيف ديال تمسدوت فاولا والحمد لله لم كان جباونا النزي على استقامه كثر في مستعليها المتمسكون بالسنه اهل الاثر يقولون السلفيون يقولون وقدر لهم أصحاب المناهج المعادية بيقاتشوا يمنهج بالتبيت النجح بواتشوا عليهم لجهلهم سنان سلم عليهم سلم الشدجين ليهم أكراري بلويداتشوا أتفاد وبالعمالة سرّاتا كترجوشي علماء السعودية النزيد آتوشي يا أيهودا كترجوشي بزم ذين ذلك واتشوا عميلة اليهود شكرا بي المدخلي عميلة اليهود بلويني على عدد السعوديو أول بإخوانوت شمي صوى ممي شر السعود افراخ اليهود ميل قال مدخليه الى بجد غير المدخليه ميل اليهود اعوذ بالله وبالمداهن اسم السايوش كبار الشيطان وجاب العلماء والشفتشات ولا قرابه اي قرب لا من فقط من السلف تصدروا الى يغرسني كذي بابا الناس مثل هشاويه قافه تراث انتراث نفسكونا نفقوش نفقوش والمجسم على مخالق امسا سايوش عند صافي دومي بارو صاف حاشم الكلام عرف صافي دومي بارو يا علم كل قال يباچو اير باير اسبيد ميهدو سبيل ظاهريا ووج والمجد سلام مخلوق اما سلسله لتبلو سلافو تسلبو يلبو لابن هون عباس نزي عبد الرحمن الدارمي ان ابو بكر محمد بن جناب عالم ابن خزيمه السن نزيل في العباده سيد سابق ان ذهبي نشكل سامسيمية مثل العلماء والسمعين مثل إلواء الشيء كافر وصلاء الشيء الفاتح وصلاء الخبيث وصلاء مجلساء وصلاء عوذ بالله إلواء الشيء هاي قرمو ملا إمام الشعبين راسي دانا شو تبلو تتطروا للبالات ما أنه يحب صحابه يحب أهل البيت صحابه إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأني رافض فهذا هو أهل البدع الوكيئة في أهل الأثر أهل البدع ونيتا أهل الأثر وسلم بنا موجود نبي علامة أهل البدع الوكيئة في أهل الأثر مجسمة مجبرة متشددة حسوية مجسمة مشبهة مبتدعة إذا عيني بارس الناس سنة من الناس وإذا على سنة قال نبالو رأس إنا قرجو ናዳዲ አሚ ሚ ሚ ሚ ናገሩ ካለፋቸው ጀምቢ አይደለም ይኸዋን እንዳይሉት አልተመቻዩ ውሸት ይሁንባቸዋል አያስኬድም ይህ ውሸት አይራመድ ማዶ መሻገር ታዛ ምን አሉ ጀምቢ አይደለም እንደገና ደግሞ ይኸዋን ምትል አለሱና ሰለበሰ ጥያም መድኸልያ ረቢያ ብለው ይላል እንደገና ሌላው ደግሞ አለሱ ዋሃቢያ ብለው እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ምድራ እንትናማና አባሽያ የካለፈው በሙሉ ምን ይላል ሙጀስቲማ ሙሻቢያ ካፊር صوفي على مهيان الوهابية منظم وهكذا بني قذير وكالف لكالف وسن لتفبتا ماذا وراء من أقل الله سؤال نفين الإسلام ويا أنت أما أنا ولا سكتر بمسالي فاستوى في هذه الفرقة بزينا بطاطا مكناتو يجي إلى ذلك الأفكار كوت ميمته أما لك لك توسين بمركة بمكة وزمستان والمنجة عوية يدوى أفكاره من غير علماء هذه البلاد لازل هذا الرماء وزكوون منهج الأنبياء في الدوت إلى الله كله كتاب أمه ما شاء الله منهج الأنبياء في الدوت إلى الله إلى المهمة سرور أطعفه كتاب حسن بنا أطعفه كتاب سهيل كنت أطعفه كتاب ما شاء الله بسبب القرد أطعفه كتابه كتابي ما ركاي سيموت إلي عشر ركاي قدم ندب على رأو قال يا مارنا وستوغن مارزي طورنا لأننا نعتقد جزما أن علماء هذه البلاد سعودية هكر علماء وزبكية سيسرف وزكرتنا الشر أقيدة ومنها ذاكنا ومنهج ولا نزكي على الله هذا يا ذل يا ذل يراسون هذا سوء ودسا لكن بعلى من أن لا ترى علماء هذه البلاد بالمقارنة سنة نقاط صلاة الشر لا جميع الله علماء أي مسلم أمثال أخرى كليلا وكثم عليك هدر لك كال رما وزقة بسرنا ومن اسبعك إذا سنة نتقص كذا ولا نفذت للأهاجان عبدهم الله تبقى كما يوجد بعض علماء السلفيين ስለዚህ ሆነ ወንደሚገኝ ሙንተሽሪና في بكيشان ويلام كتماله تسراچ وبايجوبيا ما الله يمنم لا العدن لا لابن عبد الرحمن عدني كده متواريد يهلذوني درساوت في بديواچو ماله انذي رباوت يمن لا لجبت لا شيخ يوم دي الرسولان وعبد الله وكذلك ايجوبيا من السودان لا الله شام لا الله مصر لا الله العراق لا الله ኦርደንም ላለ የያገሩ ላለ እንግዲህ ምክንያቱም ለዛ ቀርበን መዲናን ተራ ራድማን ከዛ አጣፊ አምሩባ ትረግለን ወላኪን ከላማ አን ጁምለት ዑለማ ያዝል ብላት የዚች ዑለማ አጠቃላይ ማለት ነው ሲብስቡን ስናነ በልሙቃረባ እንትስፈር ኢላ ጁምለት ዑለማ አይ ምስሊን አምሳ በኢላ ከተማ ሀገር ካል ነው ወጀ ስናነ ተጻራቸው የሱዲ ዑለማዎች የሰላፍ ማነ ተከታዩ ሰላፊዎች ማን ደማችን ይበልጣል ለማን አሁን መካ መዲና ፈሳውዲ አደልፎር ምንናስ መስቡሂና ሹባ የተቦን ሹባ ልጅታ ተለቀቀባቸው ያሉበት ባጥሎን አንቀመሰላቸው አሁንስ ሙፈልሊን አጥማም የሆን ዘመ ሚስት መሐመድ ስሩር ኢብኑ አይድ ኢብኑ ዘይን አልአቢዲን መሐመድ ስሩር ኢብኑ አይድ ዘይን አልአቢዲን ለንደን ነው የሚቀመጠው ዘመናዊ ሰው ሳይቡ ኪታ መነጂ ለምዲያ ሾፍ መነጀምዲያ ፊ ዳዕወቲ ይላል እ ሀገራችን ላይ አብዛኛው ኢኽዋኖች እነዚህ ኪታብ ላይ ለቀዋቸው በሀገራችን የሚጠረጡ አብዛኛው ኢኽዋኖች ሞች ይሄ ኪታብ አጃቸዋል አይለቁትም ኪታብና ተላም ካጠናዋል ካጠና ተናገር ያለበት ችግር የሙብተዲ ኪታብ ነው ካጠናው ቢዳ ይሄ ላይ ነው ቢዳ ምትናገር ምታልከነክ ከሆነ ራስን ከዚህ ብትቆጥም ቆይ አው አላዛ ካል ወደድ ከኪታቡን እንጂ ዝም ብለ ይደ ሙንጭ ይችላል ለፊልቲ አለ ሱና ትዳቦች ይያሉ ወሰው ፈነንኩለካ ኢንሻአላህ ኸል ቃሪ አነሳል ያለው አዘ ባዝ አፍካሪ መሽቡሃ በሹባ የተሞላች የተወሰኑ አመላካከቶችን እየው እነግራለሁ አድሚ ዲናዘ ሲዲ ኪታብ ማን እንደ ሂዳሪ ለሚለው ብለሶ እሪው ነያች ኪታቡ ሽብራቃው በጣም አራጅ መንሐጅ ባዲያ ሂዳዋት ኢላላ አሁን ስለ ኢኽዋን ስለ ፍርቃ ማያጣው ይሄ ኪታብ ማርከዋል وثو من انقول لك انا سال اكيد قال بعد افكاري المسبوعه من هذا الكتاب ان شاء الله ومثل مدعو محمد المسعري بالفا يايه وسيد الفتى جبار الذين كفروا نعمه الله الله نعمه يكاد وخر الذين كفر نعمه الله يكاد وخرج عن جماعه المسلمين يوت وهرب اشو الى بلاد الكفر كهرمين واتوك بلاد هرب استبدل بالذي هو اذن السبب الذي هو خير استبدل هذا الذي هو خير بالذي هو أدنى وسارا يدعوان إلى الضلال ودت إميت أميت أرهن ثم آل بهم الأمر هذا الرسالة إلى الكلاء ودمر رقاقا وفاتي بعدهما بعد كفيروش كفيروش شاتو موار المعقالة في الجرائد بقاتيك على رؤوس الأشحاب ونزو في استبدال الرسالة يبدأ ساهم جديد መጣራሻው ወልክሊኩ ነው ቢንቲ ነው የሚወጣው ነሰላህ አልአፊር የሚከራተም አስነቱ መቅሮት ሊሽማ ወልቢዳት መቅሮቱን በልፎርቃ ነው ከማከረ ሸይኹል እስላም ፈይ ነሰላህ አልአፊር ወብኑ ላዲን መሐመድ ኡሳባ ኢብኑ መሐመድ ላዲን አባቲዮ በጣም ትልቅ ነበር ይባላል ጋዶሮ ካፊ አዚዝ ጋር ሀገሪቷን ተዋግቶ የከፈተን አንዳው አብዱ አዚዝ ያዶሮ መንግስት እነዚህ ነፋደ እና አብደላ እና ሰልማን እና ሱልጣን እና ካሪድ እና ፈይሳል እና ሱዑድ አባተም ማርቆታ ይባላል የሱ ሸሪካ ካምፓኒ ድርጅት በሳውዲ አረቢያ ሊለበት ይላል የሱ ያባስ ይሄን በጣራ ማናት ተፋብታው እኮ የሱዲ አረብ ግማሹን አክል አለው ማለት እንኳን ይላል ያስተፈራል በጣም ያናት ተፋብታው ነው ለቆ ወጣ ያው ያገሩ ስግዳም ስፔራን እንግዲህ መገረጃ ሲሰሳው ነው ነበር ሲናገር ዜግነቱ ቀምተ ነው ይሄን እንደሄደ አናቀው ወደ ሱዳን ገባ ወደ ሶማሊያ ገባ ወደ አፍጋኒስታን ገባ ከዛ እንግዲህ ያው እንግዲህ አፈላሁ አንሁ ስመጂ ምንም ቢሆን አላከፈርነው ይሄው ነው እንግዲህ በኋላ ተበርታቸው ወብኑ ላዲን መሐመድ ኡሳማ ኢብኑ ላዲን الذي كفر النعمة أيضا فنعرف عن طريق الاستوى الجماعة تتنبع إلى مذهب الخوارج وأكد يعني شروع في الأرض الفوضى سرعة البني النسل يمثل جبول في المثنى ويعمل لذا إشاءة الفسفة تاقم أفراد سرعة جبول ولكن ربك لا ولكن ربك له ولأمثال المثال لسنا لسنا مثلوش الله سبا بقاتون إن رب له بمثال يرسل أعمالا عباد الله يريدون وأمرنا من يريدون سوالات نعمة الإمام وقد فلقها التي نعيشها إنا من نور في هذا الجلال رجل من أمن قد تستكرار مرقات يريد أن يفرق بين أبو مكاتل لبتات ما ينتظر شبابنا لبتات وينزل السكاتا نقرأ قول موت ما استمامن بأولك وإن إذ يحصل وجاد بالعيب بمكاني كده ما لا تمد حقامه إيه ما ترشاو ما يمتسوا نقرأ بمكاني كده فارينا على في غلماء غلماء ودعاء وشباب عامة ولما سنون دعاء تسمن شباب وطاعة عامة أتقال إذ أن ننظر إذا دين بأن نماتي الله نتكبر الأفكار واحد توجه في مطار أمركاك لا نتقبل ولا مبادئ المشبوهة شبه يتمولى جنرت حتى وإن تلبست بلباس الحق هذا أن يرسل الثالث مدى والخير والخير من لباس السنة بذلك مدى فنحن لسنا على سكين ودئنا ولله الأمر يا كان لنبت أقوامات شن بأكا إلى شن بشك إذا لم يعلم الله ما هو مسلم لا الله يجب فنانا يقوم ويدي انجرز فإن كانت عرفت ديني ديني لأبي كارم وإن كانت عرفت كراكر ما كراكر لا لأوقت من وإن جل يقوم وإن وقاسمك الشاك فيني بدن الزرق ركال لكانت قائد وفاتك كراكر هذا ولي أعلم أنا أعلم أنه يكون سليم إن شاء الله وإن كانت وعلى عديث سليمة أعلم شكرا والله يكارم جدو أسفا من مطور راسم وأن معاني ابن إيسا قال إن سلم مالك بن أنس رحمه الله يوم الهيل من المسكمة الهيل هو متكن على يدي أنين إتسقف فلعيك رجل درس وقال له أقول هو حورية ميبا سيو درس بر كان يبتعب بدرجة مرجعان بما يترطر نبا فقال يا أبا يا أبا يا أبا عبد الله عبد الله يا أبا عبد الله يا عبد الله أبا تعالى كن يسماري اسمع من شوان لك سماري أكلمك به أن أجرها دالة أكلمك به وهاجيك كراكرا وأخبرك برأينا قال قال فإن قلبت كاسنا بكيس أو قال يمين قال إن قلبتك تتوتك ثلاثة قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فقلبنا للا سنسان يقول ما استكرات إن كاسنا فنسا أو قلبك قال نت إن كثرة لا لا قال ما رحمه الله تعالى يا عبد الله بأس الله ذو محمد الدين وإبان الدين لحكاك وأراك تنبك من دين لقاضي ودان دين عند ست زبا ورنستك الواقع سميائي فإذا قال بابا كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا له سنة رسول الله عليه سيوم تاكدو كان بيا باسنا كلا كلا تاكدو له سنة كتن لا إيه ما يسفن لك هم أقام أسكال من إيه نانا لما ننسلين ولا ننسلين ما نالا وإندنا كل خيرنا ولله نمع فلماذا نسلك أفكار وارنا سوس ومما تقول أفكار مركاك عندهم من الكبر ونروج وقينا وبين شبنياننا بغطاتوات مكاكستان منا النافسة منا وعددة منا سرعتها لمن ذنه فلا حل لهذه الفرقة لأن ذي قلت لوش مقا مالت أنجاوت بروبوت مفتي الله إلا بترك هذه الأفكار واسدة لازم لا يتمار مفتي إلا ايه كويت امي ماتو فكرة اوش بما تولي والإقبارة يجمع الناقة اللهم من الخير بس بما دابر لما دابر الزور بما لا تمجيلا إلا كيدة السهيحة يهو نو ونجل سلفين قريم تذكرا يهو سلفا ومنهج المستمد يتقنج شباب من كتاب لك قرآن عز وجل ومن سنة المستهى تقنج سلفا من سلف أمة الصالح يتقنج شباب ورويا والعمل المساء والدادة والجمع الصحراء نعم عندنا نقص يسنن وقاك هذا وبإمكاننا قد نشل أن نستيقظ أستاذك لما نستكاكل إسلام لما استكاكل أهلا من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة قرآن هذا من يكالفه تنوش أفكار في أمريكا كتوش كوش سان ناس مات استيراد والسنف وفهم السلف مخالفاتي ممكن ده اسمه فهم السلف من الخارج يا سلف وشر ما لنا فهم مكالفون القران بيجي نسوي وش فهم مكالفون كوت على ما كوت او من الناس مشروب بشوف هذا ما يكون سووش ما وين كان في هذا بس شجر بيقول هم ذا اللي ادوانه على وقت الان انا على وقت فتنه فتنه زمن فقلنا تاكر الزمان زمان وبرزقه يقول كان ابي براكه تو تشتد الفتنه عباره تال عليك ان تدركوا هذه التاغن ادراتكم ولا تسقوا شو لبشي تاتا دب ولا ليكوا مشبوهين ندراتكم بشو هتم ولا سوتشن بشو بشي تاتم ولا سوتشن حتى الدم يقول لك اقوام من سنك حتى الدم فمن على يريد ان يسال بعد النحمه اتشم نحمه ما توقد يفلق على ان يعيش منه ربات وان نكون مستدرا دون دليل اخر ان يكون مفلق وسوت طالب زرفا ونهب مكعمات وقت المقتل وداياؤه مبت موضع مدفات مبت وسادك يجيدها مبلاشات وداوات ثلاث الناس وزبيان جروب الناس عند اللبس أقر عند النور الشيخ اللي تون فلقا وأقول لا يقعوا في أراضي العلماء المستقيمين على نك إلا أهل ثلاثة عندنا لا يقعوا في أراضي العلماء المستقيمين تكتب العلماء أسكر الرئالة ومتون نفكر راجع إنكام ذكع ذلكم أيضا إنما أنا ورم كتوصل عن دوني إما مناسق ومعلوم نساء مناسق ونسكن التاوك وإما فاسق ونسكن العلماء فاسق أراماني علماء سميتا لأن يمنعون من الأسكار السلام لثلاث سلام وإما هزبيون هو هزبياوي ضالون تم يبقيد العلماء ميتا لأنهم لا يوافقون على هزبية دي سلما يقتموت وأفكاره المنحرفة من أبرج شاطر من السلام عليكم.